بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 23 بعد 100. وقد وصلنا إلى القصيدة 177 أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، وسار السيف الدولة إلى الموصل لنصرة أخيه. فقال طبعا آل حمدان أو بنو حمدان كانوا يملكون شمال العراق وشمال سوريا، يعني الحلب والموصل وأنطاكيا وجزء يعني ما وصلوا إلى دمشق، لأن دمشق آنئذ كانت مع كافور الإخشيدي. طيب، إذا صار لي يؤازر أخاه في الموصل. فقال من الذي قال؟ طبعا المتنبي. أعلى الممالك ما يبنى على الأسلي، والطعن عند محبيهن كالقبل، وما تقر سيوف في ممالكها حتى تقلقل دهرا قبل في القلل. مثل الأمير بغى أمرا فقربه طول الرماح وأيدي الخيل والإبل، وعزمة بعثتها همة زحل من تحتها بمكان الترب من زحل. على الفرات أعاصير وفي حلب توحش لملقى النصر مقتبل. تتلو أسنته الكتب التي نفذت ويجعل الخيل أبدالا من الرسل. يلقى الملوك فلا يلقى سوى جزر، وما أعدوا فلا يلقى سوى نفل. صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة ذكر الهندي بالخلل. الفاعل الفعل لم يفعل لشدته، والقائل القول لم يترك ولم يقل. والباعث الجيش قد غالت عجاجته ضوء النهار فصار الظهر كالطفل. الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، ومقلة الشمس فيه أحير المقل. ينال أبعد منها وهي ناظرة فما تقابله إلا على وجلي. قد عرض السيف دون النازلات به، وظاهر الحزم بين النفس والغيالي. ووكل الظن بالأسرار فانكشفت له ضمائر أهل السهل والجبل. هو الشجاع يعد البخل من جبن، وهو الجواد يعد الجبن من بخل. يعود من كل فتح غير مفتخر، وقد أغذى إليه غير محتفل. ولا يجير عليه الدهر بغيته، ولا تحصن درع مهجة البطل. إذا خلعت على عرض له حلل، إذا خلعت على عرض له حللا وجدتها منه في أبهى من الحلل. بذي الغباوة من إنشادها ضرر، كما تضر رياح الورد بالجعل. لقد رأت كل عين من كمالئها، وجربت خير سيف خيرة الدول. فما تكشفك الأعداء من ملل من الحروب، ولا الآراء عن زلل. وكم رجال بلا أرض لكثرتهم، تركت جمعهم أرضا بلا رجل. ما زال طرفك يجري في دمائهم، حتى مشى بك مشي الشارب الثمر. يا من يسير وحكم الناظرين له فيما يراه، وحكم القلب في الجذل. إن السعادة فيما أنت فاعله، وفقت مرتحلا أو غير مرتحل. أجر الجياد على ما كنت مجريها، وخذ بنفسك في أخلاقك الأول. ينظر من مقل أدمى أحجتها قرع الفوارس بالعسالة الذبل. فلا هجمت بها إلا على ظفر، ولا وصلت بها إلا إلى أملي. إذن قال في البيت الأول: أعلى الممالك ما يبنى على الأسلي، والطعن عند محبهن كالقبل. شطران، كل شطر جملة اسمية، والجملة الاسمية في العربية تفيد الثبوت. فقال لك أعلى الممالك، أعظمها. الممالك جمع مملكة، أعلى الدول، أعظمها، أمكنها، أثبتها ما يبنى على الأسلي، لا يبنى على الحجارة، ولا يبنى ولا يحمى بسور من الحجارة مثل سور السين العظيم. إن صحت القصة المتواردة تاريخيا أنهم استغرقوا في بنائه زمنا طويلا، وهلك في بنائه مئات الآلاف من العاملين فيه من أجل يحموا الصين. فتسلل الأعداء من ثغرة لخيانة واحد من مئات الآلاف. فالقضية ليست بالتحصين المادي ولا بإعلاء الجدر، إذ إنها لو حوصرت ولم يكن أهلها أهل شجاعة لقضي على أهلها في الداخل. فقال لك أعلى الممالك ما يبنى على الأسالي، أعلى مبتدأ وما الموصولة ما يبنى هي الخبر. فقال لك تلك الدول العظيمة التي تحصن بالقوة بالرماح لا بالسلام. القصيدة كلها قائمة على فكرة أن السلام سيجعل الذي تصالحه يركبك، مثلما نحن في زماننا هذا، نحن في زماننا يركبنا أعداؤنا، يركبنا المحتل، تركبنا الصهيونية، لأننا أردنا لها أو أردنا معها السلام. فقال لك أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، الأسل الرماح، والطعن عند محبهن كالقبل. إذن تحمى الممالك وتشاد وتقام بالرماح بالقوة مع رجال يكون الطعن عندهم عند هؤلاء الرجال مثل القبل. كيف تستلذ القبلة، كيف تستسهل القبلة للعاشق، كذلك يستسهل الطعن بالربح عند هؤلاء، أي أنهم شجعان لا يخافون طعن الرماح. وطبعا عندنا في التاريخ الإسلامي شخصيتان عظيمتان هما أبو بكر الصديق وخالد بن الوليد، وكلاهما ذهب هذا المذهب. فخالد الوليد بعث رسالة إلى ملوك فارس، طبعا الرسالة كلها سطران يعني لا تزيد عن ذلك، لكن قال يعني في آخر هذين السطرين قال لهم لهؤلاء الملوك، قال لهم أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لخالد الذي قال هذه العبارة، لأن خالد بن الوليد يعني تلميذ عند أبي بكر، قال له إيش؟ احرص على الموت يا خالد، احرص على الموت توهب لك الحياة. إذن أعلى الممالك ما يبنى على الأسالي، والطعن عند محبهن كالقبل. الطعن مبتدأ وكالقبل شبه الجملة في خبر. ثم قال في البيت الثاني وما تقر سيوف في ممالكها حتى تقلقل دهرا قبل في القلل، وتروى حتى تقلقل أو حتى تقلقل دهرا قبل في القلل. وما تقر تستقر من القرار الاستقرار، سيوف في ممالكها يعني لا تستقر دولة. ما هو منشأ الاستقرار في أي دولة؟ قال حتى تقلقل يعني حتى تتقلقل، هذه طبعا زي كقوله تعالى تكاد تميز من الغير، أي تكاد تتميز من الغير. حتى تقلقل دهرا، تتقلقل يعني تتحرك، تتحرك حركة اضطراب، قبل من قبل أن تتوطد هذه المملكة في القلل. والقلل جمع قلة وهي أعلى الرأس، ومنه قلة الجبل يعني أعلاه. حتى تقلقل، كثير متلبي بحب القلقل شكله. إيش قال هو؟ فقلقلت البيت مشهور طبعا ربما ذكرناه في حلقة سابقة، قال فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. إذا لم تستقر الدولة حتى لم تسكن وتثبت حتى تتحرك كثيرا تلك الرماح وتلك السيوف في رؤوس الأعداء، في أعلى رؤوسهم أي تطيح بهم. فلازم إيش يكون؟ في تخويف للأعداء، يعني تستأصل شعفتهم وتقطع رؤوسهم في المعركة التي تقع بينك وبينهم، فحين تلقي الرعب في قلوبهم حينئذ تستقر الدولة. فاستقرار وثبات مقابل قلقلة وفناء. الاستقرار والثبات للدول لا يتأتى إلا بالقلقلة بالحركة العنيفة وطيران الرؤوس عند الأعداء أو رؤوس الأعداء. يعني قاعدة يبدو المتنبي قارئ فن الحرب لسنتزه، لأنه طبعا يعني جزء الأمير اللي هو ميكافيل استفاد من أبيات المتنبي إذا كانت ترجمت له في ذلك الزمان. قال له أن يهاب الملك، معنى العبارة التي وردت في كتاب الأمير، أن يهاب الملك خير من أن يحب. ما بدي حدا هيك، على الملوك ألا يسعوا إلى إرضاء شعوبهم ولا إلى أن يحبهم شعوبهم. هذا رأي الأمير الميكافيلي في كتابه الأمير. إنما عليك أن ترهبهم وتخوفهم حتى يدينوا لك بالطاعة. طبعا مع شوي مع المفارقة في المعنى، في المثل العربي جوّع كلبك يتبعك، جوّع كلبك يتبعك. ثم قال في البيت الثالث مثل الأمير، إذا أردتم أن تقر الدول ففعلوا مثلما فعل الأمير، والأمير سيف الدولة، مثل الأمير بغى أمرا أراد أمرا فقربه، ما الذي قرب له هذا الأمر وحقق له هذه البغية؟ يعني قصدك قصد يقول المطامح العليا لا تتحقق إلا بالرماح، فقربه طول الرماح وأيدي الخيل والإبل، تريد أن تحصل ما تريد فعليك أن تقرب هذا الأمر بطول الرماح وبأيدي الخيل والإبل، بالقتال يعني، بالجهاد، بالمغالبة، بالمجالدة، بالمجاهدة، سواء كان الأمر الذي يقصده هنا المتربي هو أمرا ماديا أو كان معنويا. المادي اللي هو ثبات الدول، إنشاء الدولة، استقرار المملكة، هذا أمر مادي، والأمر المعنوي طموحك، ما بيجي بالسهل، وأن تريد الماء الذي شطره دم شك، نفسر المتنبي بالمتنبي، وأن تريد الماء الذي شطره دم فتسقى إذا لم يسقى من لم يزاحم. إذا قرب غايتك البعيدة طموح، قرب طموحك وآمالك القصية يقربها وإن كانت بعيدة طول الرماح وأيدي الخيل والإبل، فإن أخذتها على المعنى المعنوي أو على الجانب المعنوي قلت بالجهاد، بمجاهدة النفس، بمغالبة هوى النفس تقرب ما تريد، ليس بدعة النفس وإهمالها وأن تأخذ كل ما تريد كل ما أرادت. لك إيش قال؟ أتوقع البصيري قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. طيب ثم قال في البيت الرابع وعزمة بعثتها همة زحل من تحتها بمكان الترب من زحلي. قال والذي أيضا يثبت الممالك ويقرب الغايات البعيدة عزمة، هذه واو عطف، عطف طول الرماح، عطف عزمة على طول الرماح، وعزمة بعثتها همة، عزيمة مع همة عالية. شو قال صفة هذه الهمة؟ زحل، طبعا مبتدأ زحل هنا، خبره من تحتها، يعني الزحل وهو كوكب عال في السماء أقل من هذه الهمة العالية التي تريد أن توصلك إلى ما تريد من معالي الأمور. قال لك زحل من تحت هذه الهمة بمكان التربة من زحلي، يعني بين الآن قديش في مسافة عالية ما بين التراب وبين زحل شاسعة. قال لك همته تساوي المسافة ما بين زحل وهمة هذا الأمير وهمة أي إنسان يريد أن يحقق ما يريد، هي يعني زحل جاي، زحل واقف في المنتصف، فالمسافة من التراب إلى زحل تساوي المسافة من زحل إلى الهمة، فالهمة أعلى من زحل بمكان، إيش قال؟ بمكان الترب من زحل. وعزمة بعثتها همة زحل من تحتها بمكان الترب من زحل. طبعا زحل من تحتها الجملة الإسمية نعت لهذه الهمة، يعني وصف الهمة فقال إنها همة عظيمة يتقاصر دونها زحل، وإن المسافة بين هذه الهمة وبين زحل كالمسافة بين زحل وتراب الأرض. ثم قال في البيت الخامس على الفرات أعاصير، هذه جملة إسمية وخلصت عشان نفهم البيت. قال على الفرات أعاصير وفي حلب توحش لملقى النصر مقتبلي. على الفرات لأنه ذهب إلى الموصل لكي ينجد أخاه، فقال لك ذهابه إلى موصل، إلى الموصل إما جيشه عمل الأعاصير بقدومه أو الناس الأعداء ارتعبت فصارت يضرب بعضها بعضا وصار هناك هرج ومرج بينها وصار هناك يعني تقلقل بينها كالأعاصير، جمع الأعاصير جمع إعصار، والإعصار يعني الرياح الشديدة. قال لك فإما أن جيشه كان كالإعصار قد هب لنجدة أخيه، وإما أن الناس يعني هربت من أمامه وتقلقل شأنها كأن إعصارا دمرهم أو حال بينهم أو جاس في ديارهم. قال على الفرات أعاصر وفي حلب، ليش قال في حلب؟ لأنه خرج من حلب إلى الموصل لكي ينجد أخاه، فقال لك لما ذهب إلى الفرات اشتعلت الأعاصير بقدومه، لكنه لم يترك حلب للأعداء، حلب ثابتة راسخة مطمئنة مستقرة، جعل عليها أيضا من يقوم على أمرها، فلم تعد يعني فلم يتركها نهبا للأعداء، فقال إيش؟ وفي حلب توحش، استحاش يعني، يعني حلب مع استقرارها ومع هدوئها ومع حصانتها استوحش. أين سيف الدولة؟ أين الحبيب؟ أين المعشوق؟ لو سيف الدولة غاب عني، فحلب اشتاقت إلي، عد إلي سريعا يا سيف الدولة، لا تبقى عند أخيك كثيرا، لقد أحببتك. وفي حلب توحش استحاش لملقى النصر، يعني الذي يتلقى النصر، لأنه كأن الله تعالى أنزل عليها النصر نصرا لدنيا من عنده، فهو دائما يتلقى النصر، دائما يحوز على الظفر في المعارك. لملقى النصر مقتبلي، والمقتبل يعني ما زال في أول الشباب، في مقتبل عمري كما نقول مقتبل العمر، والمقتبل من الشباب أوله وأعظمه وأجمله وأوفره ويعني أوسمه. فقال لك هذا سيف الدولة مو واحد يعني عمره 70 و80 سنة، بالفعل كان سيف الدولة آنئذ يعني لا تجاوز 35 من عمره، فقال لك أنت في قمة الشباب. فلما خرجت من حلب اشتاقت إليك حلب، فكأن حلب تقول له حين تنتصر على أعدائك وتنجد أخاك في الموصل، عد إلي سريعا لا تطل الغيبة لأنني بدأت أستوحش غيابك. ثم قال في البيت السادس: تتلو أسنته الكتب التي نفذت ويجعل الخيل أبدالا من الرسل. بصراحة البيت بنحط في عقيدة المتنبي، بنحط في فكره الديني، بنحط في أشياء كثيرة. ما بدي أحكي يعني أغوص في فكرة تتلو الذي يتلوه القرآن والكتب، الكتب السماوية إيش قال كمان، والأبدال معروفون في التاريخ اللي هم أبدال الرسل وقال بعدها الرسل. شو كيف جماعة الخلطة العجيبة تبعته، تتلو الأسنة الكتبة، والكتب فالقرآن والإنجيل والتوراة الكتب التي نفذت، التي يعني طبعا لو أخذناها على الكتب التي أوحي بها إلى الناس عن طريق هؤلاء الرسل، ويجعل الخيل أبدالا. وهناك في التاريخ كله أبدال من الرسل، يقال الخضر أبدال من الرسل، يقال المهدي أبدال من الرسل، فالصالحون الذين يقومون مقام الأنبياء والرسل يسمون أبدالا. هذا المعنى الديني الإطار العام، بس هو لو أنت بدنا ننزله، شوف هذا المعنى العالي، لو بدنا ننزله على الحادثة على موقعة الموصل سنقول الآتي: تتلو تتبع، وليس تتلو القرآن، أسنته الرماح والكتب، الكتب التي بعث بها سيف الدولة إلى أعدائه. تمام؟ يعني إيش قصده؟ قصده أنه يخيرهم في البداية، يقول لهم إنني لا أريد أن أقاتلكم، عليكم أن تستسلموا قبل أن آتيكم، عليكم أن تدفعوا الجزية. تمام؟ ولكنهم إن لم يقبلوا بالجزية، بهذا التحذير الذي بعثه إليهم بالكتب، أتبع الأسنة إشقال ويجعل الخيل أبدالا من الرسل، فجعل الخيل بدلا، أبدال يعني بدل من الرسل، فبدل أن يبعث إلى الأعداء الرسل والكتب بعث إليهم الخيل، أي أنهم حين لم يستجيبوا لتحذيره أو لكتبه التي بعثها إليهم من دفع الجزية والاستسلام له، أتبع تلك الكتب، تتبع يعني أتبع تلك الكتب الخيلة، فأوقعت الخيل الموت في الأعداء. هذه واحدة، هذا معنى. المعنى الآخر أنه لشدة أنفته ولشدة يعني إبائه ما يقاتل قوما دون أن يحذرهم، بيقول لهم أنا جاي أقاتلكم، استعدوا، خذوا راحتكم في الاستعداد لقتاله. فهو يبعث إليهم الكتب محذرا إياهم، يقول لهم إنني قادم بجيشي إليكم ولديكم مهلة من أن تستعدوا كامل الاستعداد لملاقاتي. فهو لا يباغتهم ولا يصبحهم، بمعنى أنه يأتيهم على غفلة منهم ويأتيهم بغتة، إنما يحذرهم فيقول لهم يلا خذوا راحتكم، شوف كيف ممكن تقاتلونني. فحين يبعث هذه الكتب التحذيرية يعطيهم مهلة ثم يقاتلهم، فيقول ينتصر عليهم بعد أن يحذرهم، فكيف لو أنه بغتهم سيستأصل شأفتهم. تتلو أسنته الكتب التي نفذت، نفذت مضت ويجعل الخيل أبدالا من الرسل. ثم قال في البيت السابع: يلقى الملوك فلا يلقى سوى جزر وما أعد فلا يلقى سوى نفلي. بيقاتلش أعداء حتى يعني أعداء بسيطين ولا بيقاتل جندي، إذا رأى جنديا في المعركة أعرض عنه، أنا ملك لا يقاتل، لا أقاتل إلا ملكا، حتى قائد جيش لا أواجهه لأنه أنا رتبتي أعلى من قائد جيش، فأبرزوا إلي ملوككم لنتبارز ونتقاتل فنرى لمن الغلبة. قال يلقى الملوك فإن لقيها فلا يلقى سوى جزر، الجزر اللحم، الجزر السباع يقال، اللحم الذي يلقى إلى السباع لكي تأكلها تلك السباع، فكأنه يقتلهم ويقطع أجسادهم ويرميها إلى السباع، إلى الوحوش المفترسة لكي تأكلها، هذه واحد. وقيل الجزر هو الجزور وهو الشاة التي تذبح. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال لأولاده، ما معنى أنني إذا مت فأقيم عند قبري بمقدار نحر جزور، يعني قديش تأخذ نحر الجزور؟ ساعة، ساعة ونص، فأقيم ويعني ادعوا لي أثناء إقامتكم لأنني سأستوحش فأريدكم أن تكونوا بقربي. والله يعني هذه فيها معاني كثيرة ربما يعني نتعرض لها في فلسفة الموت والحياة. المهم هذه واحدة، إذن الجزر قد تكون السباع، اللحم الذي يلقى للسباع، جزر السباع أي اللحم الذي يلقى للسباع، أو الناقة التي تذبح. فكأنه شبه الملوك بالنوق التي تنحر وترمى لحمها ويرمى لحمها للكلاب وللحيوانات المفترسة، أن هذا الأمير وهو سيف الدولة يواجه الملوك فيذبح ينحرها كما تنحر الإبل ويرمي لحوم هؤلاء الملوك لتلك الوحوش المفترسة. إيش قال بشار بن برد في المعنى القريب من هذا؟ قال غمض الحديد بصاحبيك فغمض فمضى وتذكرك الحوادث من مضى، فاشرب، هذا الشاهد، فاشرب على تلف مقيم إننا جزر المنية ضاعنين وخفضا، يعني لحم مرمي للموت قريب. يلقى الملوك فلا يلقى سوى جزر، هذا بالنسبة للملوك. وما أعدوا أي ما أعدوا من الخيل والفرسان وآلات الحرب والبيوت والمساكن والطعام والشراب، وما أعدوا فلا يلقى سوى نفلي، فلا يكون ما أعدوه سوى غنيمة. النفل الغنيمة وجمعها الأنفال، وفي القرآن سورة الأنفال ومطلعها أو أولها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، إذن أنفال غنائم. فقال لك والأنفال الغنائم التي قيل أيضا من معناها الغنائم التي تؤخذ دون قتال، فكأن جيش الأعداء هرب أمام سيف الدولة فلم يثبت فنفل فغنم سيف الدولة كلما تركوه. إذن يلقى الملوك فلا يلقى سوى جزر وما أعد فلا يلقى سوى نفري. ثم قال في البيت الثامن: صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة ذكر الهندي بالخلال. صان الخليفة قصد الخليفة العباسي اللي كان لا يهش ولا ينش في زمانه، ظل الخليفة العباسي اسما شبح. غوستاف لوبون قال عنه في قصة الحضارة شبح، شبح قصده إيش؟ كأنه مش موجود، كأنه خيال، لا أحد يأتمر بأمره، فقط يخطب باسمه على المنابر يوم الجمعة ويدعى له، ولا تدري كم خليفة، يعني أحيانا ربما يمر أسبوع في هناك خليفتان أو ثلاثة قتلوا، فمش عارف خطيب الجمعة أي واحد آخر واحد صار على كرسي الخلافة إيش اسمه، المقتدر ولا المعتصم ولا المستعصم ولا لا المعتصم واحد من الضمائم بس المستعصم ولا يعني أسماء. إيش قال إيش بين خليفة بين وصيف وبغى، يقول ما قد قالت الببغة، يعني مش حافظ بيت تماما. صان الخليفة، فقال الخليفة لما علم أن سيف الدولة هو الذي قادر على أن يحمي الخلافة، دولة الخلافة، يعني بعث إليه بالأبطال لكي يحموه، يعني يفتدي الخليفة بالأبطال سيف الدولة لأنه يعلم أن سيف الدولة هو الحامي الحقيقي لحياض الخلافة ولحمى الخلافة. قال صان الخليفة بالأبطال، الباء البدلية يعني مقابل الأبطال، بالأبطال موجته، الموجة الروح، ومهجته الهاء عائد على سيف الدولة، يعني صان الخليفة مهجة سيف الدولة بالأبطال. كيف صيانته؟ طبعا هذه مفعول مطلق، صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة الذكر الهندي بالخلل. الذكر الهندي السيف القاطع بالخلل، الخلل جمع خلة، وهي الجلد الذي يكون في باطن الغمد. هسا عندما نضع نحن السيف داخل الغمد ما بندخله على خشب ولا على حديد، بندخله على جلد وشوية يعني حتى يحمي، حتى يحمي السيف هذا القاطع. فكأنه هو أتى بالأبطال فكادوا له مثل ذلك الغشاء لهذا السيف. فسيف الدولة يشبه السيف القاطع، وهؤلاء الأبطال يشبهون الجلدة التي تحمي غشاء أو داخل الغمد لكي لا يصاب السيف بأذى. صان الخليفة بالأبطال مهجته صيانة الذكر الهندي بالخلل. ثم قال في البيت التاسع: الفاعل الفعل لم يفعل لشدته، والقائل القول لم يترك ولم يقل. يمدح سيف الدولة فيقول: يفعل فعلا يعجز عنه الأبطال، يفعل فعلا لا يستطيعه لهوله لشدته، أي لام التعليل أو السببية أو الغائية، لا يستطيعه كبار الأبطال ولا عظماء الشجعان من الناس. فهو يفعل فعلا يتقاصر دونه الشجعان لشدة هذا الفعل. الفاعل الفعل لم يفعل من قبله لشدته، والقائل القول لأن قال قولا لم يترك، مثل قول العامة. إيش يقول لك؟ كلام الملوك لا يعاد، شيكة في المثل، كلام الملوك لا يعاد. فقال لك هذا القول قد تسمع أنت قولا هراء من أحد من العامة فلا يعني فتتركه. فقال لك لا، لا يقول إلا كلاما نفيسا ثمينا فلا يترك، يعني فلا يتجاوز، إذ يستمع إليه بالكلية فيؤخذ به ويطبق فورا. والقائل القول لم يترك ولم يقل، يعني ولم إما لم يقل مثله أحد من قبله لحكمته ولسداده، أو لا يترك مقالا لقائل بعده، إذ كان هذا القول أو هذا الرأي جامعا مانعا فأسكت الأقوال الأخرى، فما استطاع أحد أن يقول على هذا القول. والله جميل صفات. هو أصلا إذا كان الملك فيلسوفا وكان حكيما وكان ذا رأي سديد، هذا هو الملك الحقيقي، وهذا أصلا ما قامت عليه دولة الرومان. فما كان أحد يصل أن يكون إمبراطورا لروما حتى يكون شجاعا فارسا، وحتى يكون فيلسوفا حكيما. إذن الفاعل الفعل لم يفعل لشدته، والقائل القول لم يترك ولم يقل. ثم قال في البيت العاشر: والباعث الجيش أرسل الجيش، قد غالت عجاجته ضوء النهار فصار الظهر كالطفل. بعث الجيش وقاد هذا الجيش إلى الأعداء، فلكثرة هذا الجيش أو لشدة سرعته صارت هناك عجاجة، والعجاجة الغبار أو النقع الذي ينتج عن ارتطام حوافر الخيل بالأرض. وطبعا استخدمها الشريف الرضي، واستخدمها مين أيضا؟ الشريف الرضي إيش قال؟ فكدرت تحت النقع من جبهاتهم مثل النجوم على العجاج الأكدري، فكدرت تحت النقع من جبهاتهم مثل النجوم على العجاج الأكدري. المتنبي نفسه، المتنبي قال أيضا، يعني إيش قال؟ لبست، المتنبي لبست لها كدر العجاج كأنما ترى صافيا، ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. والباعث الجيش قد غالت، غالت قتلت اغتالت عجاجة الفاعل، المفعول به ضوء النهار، يعني غطى الغبار على ضوء النهار فلم يعد هناك نهار لشدة الغبار والنقع الذي ثار، فاغتال الغبار ضوء النهار، ضوء النهار فصار الظهر اللي هو ظهر الشمس، تكون في كبد السماء وتكون الشمس يعني قد أرسلت أشعتها فصار النهار أوضح ما يكون، فصار الظهر كالطفل، والطفل مغيب الشمس، فصار الظهر كالمغيب، يعني كأن الشمس قد غابت بسبب أن هذا العجاج قد حجب ضوء الشمس. إيش قال طغرائي؟ قال مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. ثم قال في البيت الحادي عشر: الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، ومقلة الشمس فيه أحير المقل. ثم يصف ما حدث بالجو بعد أن ثار هذا الغبار، قال: الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، يعني الجو ضاق بفضائه عن ضوء الشمس، فسطوع نور الشمس لم يظهر ولم يبن، لم يعد هناك ضوء، إذ مهما كان هذا الضوء شديدا كانت تلك العجاجة وذلك الغبار أشد، فضاق الجو عن لكثرة الغبار المنتشر ملأ الجو فأخفت نور الشمس. الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، ومقلة الشمس عين الشمس فيه أحير المقل. يعني كيف أنت لما تكون في ضباب متحير بتحد نظرك من أجل أن ترى أمامك، أو تكون في ليل تريد أن تستجلب ولو جزءا من الضوء من أجل أن ترى أمامك فتتحير لا تعرف إلى أين تذهب، قال الشمس احتارت وين تروح، يعني لم تعد الشمس تعرف أين ستتجه إلى الغرب، يعني جهة الغرب لم تعد تعرفها، فإيش راح تصير تساوي الشمس؟ تروح جهة الشمال أو الجنوب، وهذا طبعا إيش من المعجزات، يعني قصد أقول من المستحيلات. فيريد أن يقول يعني المتلبي يبالغ دائما، المبالغة دائما عند المتلبي، ولا جمال أصلا المبالغة في شعر المتلبي هي أصلا واحد من أسرار جمال شعره. الجو أضيق ما لاقاه ساطعها، ومقلة الشمس فيه أحير المقل. ثم قال في البيت الثاني عشر: ينال أبعد منها وهي ناظرة فما تقابله إلا على وجلي. ينال يعني بالحرب والجهاد والقتال، حين بعث هذا الجيش وسار به إلى الأعداء نال منزلة ونال أمرا، ولو كان موضع هذا الأمر أبعد من الشمس لنالها. طبعا هو رايح لأمره، طالع صعودا، تشبيه طبعا هو صعودا صعودا صعودا، فهو يريد أن يقول إن الأمر الذي يريده مو عند الشمس، أعلى من الشمس، بس لأنه أعلى من الشمس فيريد أن يمر بالشمس، فالشمس إيش خايفة منه يشوفها، فالشمس إيش تحاول أن تبتعد عن طريقه لأنها إيش تخاف يعني أن ينالها أو أن يصيبها بسوء أو بضرر أو أن يقضي عليها أو أن يصيدها أو أن يعود بها إلى الأرض. طبعا كلها تشبيهات، الفانتازيا عند المتنبي برضو عقل جبار في الخيال، هو أصلا ما يميز شاعرا عن شاعر سعة الخيال في الخيال، المتنبي يعني فوق الخيال، إحنا نحتاج إلى خيال من أجل الخيال تبع المتنبي. إيش قال؟ ينال أبعد منها وهي ناظرة، تراه شايفيته بطالع جهته جهته خايف منه، ما لا لا أريد أن تصل إلي يا سيف الدولة، ابعد شوي عن طريقي لأني أخاف منك. مش قال هو طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب، خاف السحاب منك تطلع تفتش على بني كلاب، في القصيدة مرت معنا هذه، لكي تبحث عن بني كلاب في السحاب فالسحاب خاف منك. ينال أبعد منها وهي ناظرة فما تقابله إلا على وجلي، فيخاف منه الوجل الخوف طبعا، تقابله يعني تقابل سيف الدولة. ثم قال في البيت الثالث: قد عرض السيف، يعني جعل التعريض في اللغة العربية مقصود غير التعريض اللي هو يعني معنى بلاغي آخر، التعريض هنا قصده يلبس إشي فوق إشي مشان يحمي الإشي اللي تحت، يعني يلبس طاقين من الثياب من أجل أن يحمي الثوب الأدنى إلى الجسد، التعريض الحماية يعني باختصار. قال: قد عرض جعل الشيء في منتصف بين شيئين من أجل أن يحمي الشيء الذي خلفه، هذا اسم التعريض. قد عرض السيف، فحط السيف بينه وبين إيش، هو خلف السيف ويمسك السيف أمامه، وأمام السيف النازلات الخطوب، فقال لك: وضع السيف بينه وبين الخطوب فما تقترب منه الخطوب، فما يصاب بمصيبة، إذ إنه فما يصاب بخسارة، فما يخسر في معركة، فما يهزم. قد عرض السيف دون النازلات به، دون الخطوب، دون المصائب، وظاهر الحزم، يعني إيش أجرى الحزم، فعل الحزم، وظاهر الحزم بين النفس والغيالي. وكيف حمى نفسه؟ قال لك: حزمه وتيقظه وانتباهه وذكاؤه جعل حاجزا بينه وبين أن يغتاله أحد. أو أن يصيب أو أن يمسه أحد بسوء. الغيل جمع غيلة، والغيلة القتل اغتيالا وغدرا وخسة. فقال لك ما أحد يضحك عليه، كأنه يعني فيه إشارة ولو من بعيد إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما أحد يخدعني، ما أحد إيش بيطأ ساحتي، ما أحد بيقدر يضحك علي. هذا معنى البيت. وظاهر الحزم بين النفس، بين نفسه بين روحه، والغيل بين أن تغتال. ثم قال في البيت الرابع عشر: ووكر الظن. ذهب مذهبا متصوفا مغرقا في التصوف، وذهب مذهب بجزء أبعد من إخوان الصفا حتى. قال إيش؟ ووكر الظن بالأسرار فانكشفت له ضمائر أهل السهل والجبل. قال لك حسن ظنه وألمعيته وفراسته جعلته يكتشف السر، يعني بتطلع على الناس فيعرف ما في قلوبهم، ما يضمرونه له من شر فيكشفها. فأهل السهل والجبل سواء كانوا في الجبل الذين ينقطعون عن الناس أو للعبادة أو ما شابه، أو حتى الذين يريدون أن يعني يغتالوا أو أن يلحقوا به ضررا، والسهل المكشوفين أمامك، العالين والمكشوفين، كلهم يعرف دواخلهم، كلهم يعرف ما في ضمائرهم. لما؟ لأنه عنده حسن ظن، يعني عنده فراسة أو نيته صافية، قلبه لا يضر حقدا ولا غلا، فيتنكشف له قلوب الناس أمامه، فما يستطيع أحد أن يخدعه. إيش قال؟ ووكر الظن بالأسرار فانكشفت له ضمائر أهل السهل والجبل. دعونا نتوقف عند هذا البيت الرابع عشر في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة الرابعة والعشرين بعد المئة الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.